بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الفتن باب ذكر الدجال. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال لي المغيرة بن شعبة ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه. قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونار ماء قال هو أهون على الله من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه يقول باب ذكر الدجال كتاب باب الفتن. ذكر كتاب الفتن أولا ثم قال باب ذكر الدجال. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سأل. يقول المغيرة ما سأل أحد النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال مثل ما سألته أنا. حريص على أن يعرف الدجال اللي يخرج وهو خائف من يقتلني أو يخرج من الدجال في آخر الزمان. يقول إنه قال لي ما يضرك منه. إنه قال لي ما يضرك يعني ما أنت ما هو ما أنت حاضر أنت يمكن تموت ما جاء الدجال. قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونخل. قلت للرسول عليه الصلاة المغيرة يقول قلت للرسول عليه الصلاة والسلام إن معه خبز و جبل خبز ونهر جبل خبز. قال هو أهون على الله من ذلك لا شك أهون هو أحقر وأهون على الله من ذلك. نعم. قال رحمه الله دثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا وهب قال دثنا أيوب النافع عن ابن عمر وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعور عين اليمنى كأنها عنبة ضافية. يقول رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. اليسرى مثل الزجاجة تضيء واليمنى عنبة طافية. نعم رب الله وإن ربكم ليس بأعور. نعم. قال رحمه الله دثنا سعد بن حفص قال دثنا شيبان يحيى نساق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجم المدينة 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعد بن حفص بن غياث قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي الدجال حتى ينزل في ناحية من نواحي المدينة وكان المدينة على أبوابها ملائكة تمنعه من الدخول. ولكن المشكلة أن الأرض ترجف أرض المدينة ترجف من الداخل فيخرج إلى الدجال كل من كان في قلبه مثقال ذرة من نفاق أو كفر. الكافر والمنافق ما تمنعه المدينة يخرج أبوابها مقفولة عن الدخول لكن الخروج يخرج كل من في قلبه مثقال ذرة من كفر أو شرك أو نفاق. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا محمد بن بشر قال دثنا مسر قال دثنا سعد بن إبراهيم نبي عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب الدجال لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. قال وقال إسحاق عن صالح بن إبراهيم نبي قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا محمد بن بشير قال عن مسعر بن كدام قال عن سعد بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن سعد قال عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب الدجال. عن أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعت النبي يقول لا يدخل رعب الدجال ما يدخل المدينة، لأن لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملائكة يمنعونه من الدخول. ولكن ما الذي يحدث؟ يحدث أنها ترجف الأرض من الداخل، ترجف أرض المدينة من الداخل، وكذلك مكة لا يدخلها الدجال، وترجف أرضها أيضا، ويخرج من فيها من منافق وكافر إلى الدجال برا. وأما مكة والمدينة ما يدخلها الدجال. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد نبي عن جده عن ابي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينه رعب المسيح الدجال ولا يومئذ سبعه ابواب على كل باب ملكان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال عن ابيه عن جده عن ابيه سعد بن ابراهيم عن جده قال عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يدخل المدينه رعب الدجال، يعني ما يمكن يدخل روح، يعني ما يخافونه اهل المدينه اللي بوسط المدينه، وكذلك مكه كما ورد مكه ايضا لا يخافون منه، ولكن ترجف في الارض الآن ترجم تحت أقدامهم ويخرج إليه كل من كان منافقا أو كافر، يخرجون إليه يتبعونه خلاص، لأن الله كتب أنهم يتبعونه، الذي في قلبه مثقال ذرة من كفر أو شرك أو نفاق يخرجون إليه ويتبعونه. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم صالحا بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركمه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه ولكني سأقول لكم في قولا لم يقل نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. قول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم قال عن صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وأثنى على الله. يقول عبد الله بن عمر إن الرسول قام في الناس خطيبا وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أيها الناس إني محذركم الدجال، وإن كل نبي حذر قومه الدجال وأنذر قومه الدجال، وإني منذركم بشيء لم ينذره الأنبياء سابقا، إنه أعور العين اليمنى واليسرى كأنها عنبة طافية اليمنى واليسرى كأنها زجاجة تضيء، فالشاهد أنه أعور، وإن ربكم تعالى وتقدس ليس بأعور، يعني اعرف الدجال أيها المسلمون لا يغركم بأنه رب وأن معه كذا وأن قد يكون معه فتنة، هو أكبر فتنة تخرج ويخرج الدجال الضلالة في أرج وقحط كما قد جاء في الخبر، فيدعي أنه رب العباد وقه ولا تخفى صفات كذوب ظاهر العوري، فناره جنة طوبى لداخلها وزور جنته نار من السعور، وقته 10 ليال في وقته 12 يوم يجلس في الأرض ثم بعدها يذهب. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن غيلان بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم أطوف الكعبة فإذا رجل آدم صوت الشعر ينطف ويرى قراسومان، قلت من هذا؟ قال ابن مريم، ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جاد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شباب قد رجل من خزاعة. وقته في الأرض ينبت في الأرض 40 يوم، شهر وعشر ليال طول مدته، والمهم أن لا حكم فيها في القصر، الشاهد أنه 40 يوم يمكث في الأرض، كل من أراد الله أن يلحقه يتبعه، ترجف الأراضي كلها مكة والمدينة. يقول البخاري هنا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال عن سالم عن أبيه عن سالم بن عمر بن عبد الخطاب قال عن عبد الله عن عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا الرجل آدم صوت الشعر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم كان أطوف بالكعبة فرأيت رجلا يطوف بها, جاءت بين ملكين بين رجلين رأسه يقطر ماء وليس بماء, ما فيه ماء لكن كأنه يقطر وليس ماء. يقول قيل لهذا المسيح عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم, يقول فرأيت آخر وإذا هو أحمر ممتر أعور العين, يقول قيل لي هذا الدجال. كان عينه عنبة طافية, كان عينه عين, كان عينه عنبة طافية, عنبة كان عينه اليمنى عنبة طافية, هذا اليمنى, واليسرى كأنها زجاجة تضيء. أقرب شبها به قطن ابن الخزاعي, فقال يا رسول الله هل يضرني؟ قال لا ما يضرك, أنت مسلم هو كافر. هل يضرني يا رسول الله شبهي به؟ قال لا ما يضرك, أنت مسلم والدجال كافر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن صالح بن شهاب عن أروى عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله, عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد, إبراهيم بن سعد قال عن صالح بن كيسان, صالح بن كيسان عن ابن شهاب, عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن عائشة, عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد في صلاته من فتنة الدجال. أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدا قال أخبرني أبي عن شعبان عبد الملك الربعي عن حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إنما هو ماء ونارا فناره ماء بارد وماءه نار. قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان, عبدان قال حدثنا عن أبيه, عن أبيه إسماعيل قال حدثنا شعبة, شعبة قال عن عبد الملك, عن عبد الملك قال عن ربعي بن حراش, الربعي بن حراش قال عن حذيفة بن اليمان, عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال في الدجال إن معه ماء ونار, قال في الدجال إن معه ماء ونار, معه جنة ونار, يعني التصويرات معه جنة ونار, فناره ماء والجنة وجنته نار, نعوذ بالله محمد, اللي يتبعه يقذفه بجنته وهي النار, نعوذ بالله, واللي ما يتبعه يقذفه بناره وهي الجنة. نعم. قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله. يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه أنا سمعت هذا الحديث من رسول, يعني مشاهد لحذيفة, حذيفة حدثنا به, وأبو مسعود البدري يقول سمعته أيضا من رسول فكان شاهد لحديث حذيفة. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب, ألا إنه أعور, إن ربكم ليس بأعور, وإن بين عينيه مكتوب كافر. في أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب, سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة, شعبة قال قتادة, حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك, عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث نبي قط إلا أنذر أمته, ما بعث نبي قط إلا أنذر قومه الدجال, وإني منذركم به وزائد على الأنبياء, إنه أعور وربكم ليس بأعور, إنه أعور العين اليمنى كأنها زبيبة طافية, قال وربكم ليس بأعور, تعالى وتقدس كامل الخلق, تعالى وتقدس, وإن بين عينيه مكتوب كافر, وإن بين عينيه مكتوب كافر, بين عينيه يقرؤها كل قارئ كافر بالعربية, يقرؤها كل قارئ حتى الأعاجم يقرؤونها واضحة بين في جبهته مكتوب كافر. نعم. فيها أبو هريرة وابن عباس يعني عندنا شواهد لأنس بن مالك هنا في الحديث هذا, شواهد الأحاديث أبو هريرة وابن عباس. نعم. تشهدون لأنس في الحديث. نعم. قال رحمه الله بام لا يدخل الدجال المدينة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبدة بن مسعود أن أبا سعيد رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال, فكان فيما يحدثنا بأنه قال يأتي الدجال وهو محرم على أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض الصباخ الذي ذل المدينة فيخرج إلى يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خير أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيت من قتلت هذا ثم أحيته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتلوا ثم يحيي فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب لا يدخل الدجال المدينة حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال. أبو سعيد الخدري إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا حديثا طويلا كله عن الدجال ذلك اليوم على المنبر قال فكان فيما حدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو مهرم عليه يدخل نقاب المدينة. وكان ما حدثنا به أنه قال أن الدجال يأتي إلى المدينة وكان محرم عليه دخول المدينة ولكن الأرض ترجف من الداخل فيخرج كل من كان كافر أو منافق يتبعونه وإن على أبوابها ملائكة يمنعونه لا سبعة أبواب يمنعون ملائكة يمنعونهم من دخول المدينة وكذلك مكة كما ورد يأتي فيخرج إليه رجل هو خير الناس أو من خيار الناس فيخرج إليه هو سباخ المدينة ما يقرب من المدينة الدجال ما يقرب ما يستطيع يقرب من المدينة لما ينزل بالحرة في سباخ من سباخ المدينة فيخرج إليه رجل من صالح عباد الله فيقول أشهد أنك الدجال الكذاب الأعور فيقول هل تؤمنون بي إذا قتلت هذا الرجل وأحييته قالوا نعم فضربه بالسيف فشقه نصفين ثم أحياه الله تعالى ما هو أحياه رب العالمين تعالى فتنة الناس فلما أشهد أنك الدجال ما زدت فيك إلا أنك الدجال الدجال الأعور فيسل سيف يريد أن يقتله فيسلط عليه خلاص قتله الأول علشان فتنة الناس وتبعه كثير من الناس لما قتل رجل وأحياه تبعه كثير من الذي ليس لهم إيمان الشاهد أنه يريد أن يقتله فلا يسلط عليه. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلم عن مالك النعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنقاب المدينة ملائكة لا يدخل الطاعون ولا الدجال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا نعيم بن عبد الله قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل المدينة الدجال ولا الطاعون. الطاعون المرض المعروف ما يدخلها وكذلك الدجال. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن موسى قال دثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة التي الدجال فيجلس الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال قال ولا الطاعون إن شاء الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن المدينة على أبوابها ملائكة يحرسون من الدجال يأتي الدجال بيدخلها فيرجد ملائكة يقعد سبقة أرض سبقة في الحرة فيها يجلس هناك يخرج إليه كل منافق وكل مشرك لأن الأرض ترجف من تحت رجلهم فمن رجفت تحته الأرض خرج المنافق والمشرك والكافر إليه وهو في السبقة. نعم. باب يأجوج ومأجوج. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ودع اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام التي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله فنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبز. يقول البخاري رحمه الله باب يأجوج ومأجوج، باب ذكر يأجوج ومأجوج لأنها من الفتن أيضا. يأجوج وعلامات الساعة الكبرى، أول العلامات الكبرى الدجال، ثم يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك يظهر المسيح عليه الصلاة والسلام يقتل الدجال، ثم يأتي آيات أخرى حتى تطلع الشمس، آخر الآيات الكبرى طلع الشمس في مغربها. يقول رحمه الله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري، شعيب عن الزهري ثم قال حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا إسماعيل، حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عبد الحميد، أخي عبد الحميد بن نعم ابن أبي ويس قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال عن محمد بن أبي عتيق، عن محمد بن أبي عتيق قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال عن زينب بنت أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، عن أم حبيبة، عن أم حبيبة أيضا عن زينب بنت جحش، عن زينب بنت جحش هي التي روت الحديث، زينب بنت جحش تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ ليلة وقال دخل عليها يوما فزعا زينب زوجته عليه الصلاة والسلام. هذه زينب التي زوجه الله من فوق سبع سماوات، زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، وتقول زوجني ربي وأنتم زوجتم أولياء أموركم. فالشاهد تقول زينب أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهو فزعا تقول لا إله إلا الله. نعم. ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم ردم يأجوج وماجوج وحلق بها مثل هذه، وحلق بين الإبهام وبين السبابة هكذا فتح. متى الفتح هذا؟ متى حصل هذه الكلام اللي كلامه الرسول عليه؟ متى حصل؟ حتى حصل في سنة 700 من الهجرة، سنة 700 من الهجرة خرج التتار وأفسدوا أبادوا العالم كلهم، جميع العالم العرب الأرض أبادوهم، لا يريدون مال ولا يريدون أرض ولا يريدون إلا القتل قتل قتل قتل. تجد الواحد يدخل على مجموعة كبيرة ويقتلهم واحد واحد ما يدفعون عن أنفسهم. حتى جاء الشام، لما جاء الشام خرج له شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ومعه جماعة من طلال 4000 وتقبلوه وهزموه وقتلوه أيضا، هزموه وقتلوهم التتار هذول، هزموهم وقتلوهم وانتهى أمرهم الحمد لله. لكن خرجوا على الخلافة سنة 700 وأبادوا الخلافة وأخذوا كتب السنة والقرآن والأحاديث المكتوبة بالحبر ورموها في الدقلة، حتى أن الدقلة صارت سوداء من الحبر إلى آخره، وكانوا فتنة أكبر فتنة. خرج اليوم سيخرج من يأجوج، فتح اليوم من راد يأجوج ومأجوج وأشار بهذه. هذا الفتح متى حصل؟ يقول في سنة 700 خرج التتار على المسلمين وأبادوا كثير من المسلمين، لا يريدون مال ولا يريدون أرض ولا يريدون شيء، إنما قتل قتل جماعة ما يدل إلا القتل به. حتى أبادهم الله على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الشام، خرج لهم هو طلبة 4000 بالسيوف وأبادوهم وهزموهم، قتلوهم اللي انهزم انهزم واللي انقتل قتل وكفى الله فتنتهم. نعم. قالت فنهلك وفينا الصالحون، قالت عائشة قالت زينب كيف نهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال يهلك الناس يبعثون على نياتهم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث هلك الناس الصالح والطالح، لكن كل يبعث على نيته. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتورد رجل يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهب 90. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يفتح الردم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه، فتح من الردم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه فحلق 90 هكذا، هذه 90 هذا العمود وهذه كأنها نقطة 90 حلق عليه الصلاة والسلام 90 هكذا. فبعض المرات يقول 93 أو 92 لأن العقد هذه تحسب نقب إلى آخره. الشاهد أنه حلق الإبهام مع السبابة، حلقها كذا ومد عمود فصارت 90 إلى آخره. الشاهد يقول فتح اليوم من رجل أجوج مثل هذه، فتحت سنة 700. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأحكام. باب قول الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال رحمه الله دثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله يونس الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن عساني فقد عصى الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني. يقول البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن انتهى من الفتن في كتاب الفتن وجاءنا بالاحكام. يقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاحكام الشرعيه الاحكام التي نزلت بين الناس الشرعيه. يقول رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول. باب قول الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. انتبه شوف ايش يقول ربنا تعالى وتقدس. واطيعوا الله بلا مثنويه واطيعوا الرسول بلا مثنويه واولي الامر لا مثنويه. ما هي اذا اطاعوا الله اذا امروا بالطاعه اتبعهم واذا امروا بمعصيه فلا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق. ولهذا حذف العامل وأطيعوا الله موجود العامل أطيعوا وأطيعوا الرسول موجود العامل وأولي الأمر حذف العامل. ليش؟ لأنهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا يمكن أن يطاعوا إلا إذا أمروا بطاعة الله تعالى وتقدم. أما إذا أمروا بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال حدثنا عبدان يقول حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس يونس قال حدثنا الزهري قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. نعم. ومن أطاع أميري فقد أطاع ومن أطاع أميري أمير أمر وأطاعه فقد أطاعني. من أطاع أميري سلطان يوضع على الأرض سواء سلطان خليفة عام في الأرض كلها مثل معاوية ومثلا أو أمير في ناحية من خطر من أقطار مثل سلطاننا مثل أميرنا سلطاننا الملك أو غيره. من أطاعه إذا أمر بطاعة الله فأطاعه الإنسان وإذا أمر بمعصية فلا طاعة للمخلوق بمعصية الخالق. نعم. قال رحمه الله دثنا إسماعيل قال دثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيته من زوجها وولده وهي مسؤولة عنه وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى انظر حتى الرسول بهذا الحديث كلكم راع بعد قوله اطيعوا اميري اطيعوا اميري اطيعوني ما اطعت اميري. جاب الراعي هذا ان الامير هذا اميري هذا مسؤول مثل غيرهم مسؤول عما استرعاه الله تعالى وتقدم. فالملك مسؤول عن رعيته عن دولته التي يقول عليها مسؤول يوم القيامة عريان ما قوم فلان بن فلان استوليتك على كذا وكذا ماذا عملت يا فلان كذا وكذا يا فلان كذا وكذا يا أمير كذا وكذا يا فلان حتى راع البيت وسلام بيته راعية صاحبة البيت وسلام بيتها إلى آخره. كل راع مسؤول عن رعيته كلكم مسؤولون عن كل راع مسؤول عن رعيته. نعم. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ينظر من الأعلى من الأعلى الخليفة العام من كان في خليفة عام من الأعلى ثم الأمراء ثم السلاطين ثم الملوك ثم كذا ثم كذا كل راع مسؤول عن رعيته. كل إنسان تولى على أناس فهو مسؤول عنهم يوم القيامة. نعم. فالإمام الذي على الناس السؤال هنا عن العدل هل عدلت بينهم؟ إن كان عدل بينهم فنصيبه الجنة وإن جار أو ظلم فنصيبه جهنم. نعم. فالإمام الذي على الناس راعي وهو مسؤول. فالإمام على الناس خليفة مثل معاوية مثل مروان عبد الملك مروان مثل خلفاء الخلفاء مسؤولون عن رعيتهم يعني من المشرق إلى المغرب يسأل عنهم يوم القيامة. حتى كما قال عمر رضي الله عنه لو سخلة ماتت في المشرق أو المغرب سئل عنها عمر ثم خليفة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والرجل راع على أهل بيته ومسؤول. الرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيته ومسؤولة عن رعيته. نعم. وعبد الرجل راع على مال سيده. وعبد الرجل المملوك لك، عبد مملوك أو عندك خادم أو عندك الإنسان شغال أو عندك سواق أو عندك أحد مسؤول عن ما أوكل إليه، مسؤول عن سيارتك اللي تعطيه إياها الإنسان، مسؤول عنها عن خرابها وعن صلاحها إلى آخره، كل راع مسؤول عن رعيته. نعم. باب الأمراء من قريش. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال كان محمد بن جبير بن متين يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عبد يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فقد يفقى فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعادي أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. تابعه نعيم بن المبارك معمر الزهري عن محمد بن جبير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب غيره فإن لم يحدث فيسلي بالناس واحد منهم، لكن لا تقدم قريش الإنسان، قدموا قريش ولا تقدموهم. نعم. حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبي جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه كان في الشام عند معاوية بن أبي سفيان. نعم. عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان. سمع معاوية أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون رجلا من قحطان يسوق الناس بعصا، فغضب غضب غضبا شديدا وقام يخطب وقال أيها الناس إني سمعت بعض الناس يقول كذا وكذا، يعني بزعمه أن الحديث ما صح، وإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الأمر في قريش ما أقام الدين، هذا الأمر في قريش ما أقام الدين، هذا الأمر في قريش ما أقام الدين، يعني إذا ما أقام الدين ولا يحكم الشريعة فليس لهم أمر ولا نهي. نعم. قال رحمه الله دثنا أحمد بن يونس قال دثنا عاشم بن عمان قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه مثنان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد عاصم بن محمد عاصم بن محمد عن أبيه عن أبيه محمد قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى يقول سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الأمر في قريش. نعم. لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه مثنان. لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، يعني الأمر الخلافة الكبرى لا تكون إلا في قريش، الخلافة الكبرى من الشرق إلى الغرب لا تكون إلا في قريش، أما أمراء وغيرهم وملوك من تحتهم هذا قد يكون من غير قريش، لكن خلافة العظمى الكبرى لا تكون إلا في قريش، لا يمكن أن تكون إلا في قريش، هذا الخلافة الكبرى العظمى مثل عبد الملك بن مروان وأولاده وغيرهم، وبعدهم جاء بن العباس وغيرهم، وابن عباس أيضا من قريش من أشراف قريش إلى آخره. نعم. باب أجر من قضى بالحكمة من قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال رحمه الله دثنا شهاب بن عباد قال دثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يقول البخاري رحمه الله باب أجر من قضى بالحكمة باب أجر من قضى بالحكمة كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام له أجر كبير عند الله، لا شك أنه يقبل له اللي يحكم بكتاب الله وسنة الرسول، لا شك أن له أجر عظيم عند الله تعالى وتقدم. يقول حدثنا قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هذه آخر شيء الأول الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا اللي ما يحكم الكتاب القرآن اللي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام اللي ما يحكمه فهو كافر كافر كافر، كما ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يحكم الكتاب فهو كافر كافر كافر ثلاث مرات، يعني لا يتعول إخواننا بعض الذي يضله الشيطان يقول له فاسق فاسق في اللي ما يحكم التوراة والظالم اللي ما يحكم الإنجيل ما ليس لها دخل فيه الكافر ما لها دخل فيه ولا لها أهم. فقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا اللي ما يحكم بما الكتاب كتاب الله تعالى وتقدس ولا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر خارج من الإسلام. ومن ثم قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا اللي ما يحكم التوراة من اليهود والنصارى اللي ما يحكم كتابه فهو من الظالمين. ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون. هذا أهل الإنجيل اللي ما يحكم الإنجيل اللي نزل على عيسى فهو من الفاسقين كما ذكره. فجعلهم مراتب عليه تعالى وتقدس ربنا تعالى وتقدس جعلهم مراتب. حكم القرآن هذا كافر خارج من دين الإسلام. حكم التوراة هذا ظالم. حكم الإنجيل هذا فاسق إلى آخره. نعم. قال حدثنا شهاب بن عباس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا شهاب بن عباس. شهاب بن عباس قال حدثنا إبراهيم بن محمد. إبراهيم بن محمد قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل قال عن قيس. عن قيس بن أبي حازم. إسماعيل بن بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم. اثنين هذولا مثل محمد بن مثنى ومحمد بن ابن بشار. اثنين في أول السنة وهذولا في آخر السنة. نعم. عن عبد الله. عن عبد الله بن سعود قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين. يعني لا غبطة. ما تغبط الإنسان على الدنيا. الدنيا كلها تافهة ما لها قيمة. لكن إذا غبطت الاثنتين هذه فهي غبطة حسنة. يقول لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين. رجل عنده مال فقسمه على الناس. هذا عطى هذا. يعطي الفقراء يعطي المساكين يعطي هذا. ويدق على بيوت الناس يعطيهم. يدين الناس يسمح لهم ويشطب على إنسان كان مدين ويخرج السجناء من السجن وكذلك ويعطي الغزو ويغزو في سبيل الله إلى آخره. فهذا أسأل الله الكريم فضله له أجر عظيم عند الله. الثاني رجل حكم بالحكمة. فالناس يتمنون أن يكون فالناس يتمنى هذا أن يكون مثل الأول يتصدق بماله والثاني يتمنى أن يكون مثل الأخير الذي حكم بالحكمة حكم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. باب السمع والطاعة للإمام. ولم تكن معصية. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبه. يقول البخاري رحمه الله باب السمع والطاعه لكل من تولى امر المسلمين الا اذا امر بمعصيه. والا فلكل من تولى امر المسلمين. امير تولى على الناس ولا ملك تولى على الناس تسمع وتطيع الانسان وحرام عليك الخروج عن طاعته الا اذا امر بمعصيه فلا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح يزيد قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وأن يستعمل عليكم عبد الحبشي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي فأن رأسه زبيبة. كان رأسهم في شكل الزبيبة يعني في السواد يعني الزبيبة سوداء ورأسه أسود. وإن تولى عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يروي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الجعد قال عن أبي رجاء العطارد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر. يقول النبي عليه ابن عباس يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. لأن النبي عليه السلام قال في حديث آخر إذا طلبوا منكم أموالكم أعطوهم إياها وأنتم تطلبوا أموالكم إلى الله تطلبوا الاحتساب أنتم إلى الله إذا طلبوا منكم أموال أعطوهم إياها واحتسبوا أمركم عند الله يعطيكم ربكم تعالى وتقدم. فالشاهد هنا قال من أطاع أميره فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله إلى آخر. نعم. فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. فإنه ليس أحد يفارق الجماعة كان في رقبة جماعة وكان في رعية وكان في دولة وتحت سلطان أو ملك ثم بعد ذلك يفارقهم فإنه لا يموت ميتة جاهلية, يعني كأنه مات في الجاهلية التي ما أسلمت. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال السبع أطاع على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يأمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله العمري قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. يقول عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره, سواء كرهت يعني الملك أمر أمر سواء كرهت لازم تطيعه إلا إذا كان معصية, لازم تطيع الملك إذا أمر بأمر في طاعة الله والأمر في مصلحة المسلمين لازم تطيعه الإنسان إلا إذا أمر بمعصية فلا طاعة المخلوق بمعصية الخالق. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن أسر بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريا وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوا فغضب عليهم من قال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم تطيعوني؟ قالوا بلى. قال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض فقال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوا ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبي حفص بن غياث قال عن الأعمش قال عن سعد بن عبيدة قال عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم سريا وأمر عليهم رجلا من الأنصار. يقول علي رضي الله عنه بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار هو عبد الله بن حذافة السامي قال فلما خرجوا وتوسطوا من الصحراء ونزلوا منزلا أمرهم قال عزمت عليكم أمرتكم وقال أليس الرسول أمركم أن تطيعوا؟ قالوا بلى. قال احطبوا حطب فحطبوا حطب ثم جاء حفروا حفرة فأوقدوا النار قال عزمت عليكم لتدخلوها الرسول أمركم فصاروا ينظر بعضهم إلى بعض أن أطعنا الرسول ليش أطعناها فرارا من النار نروح ندخلها هذا كلام ده فتركوا حتى حمدت النار ولما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها يبقون نعوذ بالله في النار حتى يموتون حتى يحيون حتى يبعثون وهم في النار لأن الطاعة في المعروف الطاعة في المعروف في طاعة الله ورسوله إذا أمرك بطاعة تابعة لطاعة الله ورسوله اعمل بها أمرك بطاعة تخالف طاعة الله ورسوله فلا تفعل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. إنما الطاعة في المعروف الشيء اللي معروف أنه كتاب تابع للسنة تفعله وإلا فلا سن الطاعة في المعروف. نعم. الشيء اللي معروف عند الناس أنه طاعة. نعم. باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر يمينك وأت الذي هو خير. يقول البخاري رحمه الله باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله لم يسأل شيء يعني لا تسأل شيء لكن مشكلة يومنا هذا إنك ما تعطى عمل لك في السؤال لازم تسأل ولا ما تعطى يعني انقلبت المسألة انقلب الأمر، كنا أول ما يمكن تسأل شيء الإنسان يعطى إياه بلا سؤال، لكن اليوم لازم سؤال. إذا لم تسأل بأنك توظف بكذا وأطلب وظيفة كذا وأطلب وظيفة عمل كذا وأطلب، ما تعطى إلا بسؤال. فهل معنى هذا أن إن شاء الله أنه خف الأمر على المسلمين؟ يمكن. يقول البخاري حدثنا حجاج بن منهال، حجاج بن منهال قال حدثنا جرير بن حازم نعم جرير بن حازم، جرير بن حازم قال حدثنا الحسن البصري، الحسن البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها مسألة وكلت إليها، فإنك إن أعطيها بمسألة طلبتها توكل إليها، توكل إليها ولا توفق، وإن أعطيتها بلا مسألة وعنت عليها الإنسان يوفقك الله ويعينك الله عليها. إذا قالوا تعال فلان بك أمير بكذا وكذا بدون مسألة وصرت أمير وفقت بإذن الله وسدد الله خطاك، وإذا قلت عطوني عطوني أمير عطوني العمل فلان عطوني، ما توفق ولا تسدد الإنسان معه. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا، ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن اليمين 10 مساكين، اطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، كفر عنها اليمين وخذ الشيء الخير، خذ لغيرها، رأيت غيرها خيرا منها خذ الخير التي فيها خير، اليمين اللي فيها خير واترك هذه وكفر عنها فلا يضرك إن شاء الله. نعم. باب من سأل الإمارة وكل إليها. صدري اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحسنى بالصالحين.